يتتبعه في من يعز عليهما. ومن أعز من يكون أقارب الأب، أخوه، أعمامك والعصبة، بل وأبعد من هذا، هذا الأعرابي، أعرابي ما يمت لعمر بصلة، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، لكن باعتبار ما كان بينهما من ود بين عمر. وانظر هذا أيضا العلاقة، يعني من إنسان هو لا يقارن بعمر رضي الله عنه، عمر الخليفة العادل، أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهذا أعرابي عادي، ومع ذلك ابن عمر صاحب فقه وصاحب سنة رضي الله عنه، معروف بحرصه وتتبع للسنة، ما أغفل هذا. من قال هذا أعرابي؟ يعني لو كان من آخرين من الصحابة من قبيلة أخرى، بل لما عرف أن أباه صاحب ود لعمر، اختلف ما يقول الشراح، ما وقفوا على اسم هذا الأعرابي واسم أبيه، ما عرفوه، لكن لا يهمنا معرفته، يهمنا الحكم، هذا الحكم. فابن عمر روى الحديث وطبقه، وشوف يعني الصحابة رضي الله عنهم يروي الحديث ويعمل به، فهو في طريقه إلى مكة، فكان كما ذكر عبد الله بن دينار، وهو مولى ابن عمر من تلامذته ومن مواليه ممن أعتقهم، فكان له رضي الله عنه حمار يرافقه إذا تعب من الركوب على الراحلة، يأخذ راحته على الحمار لأنه أوطأ وأيسر وأسهل، والطريق طويلة، وقد يكون هذا بعدما تقدمت به السن، وعمامة يشد ويعصب بها رأسه. فلما لقي هذا الأعرابي، ففي الرواية الأخرى أن ابن عمر كأنه تعرف عليه، ألست فلان؟ قال بلى، وعرف أنه أن أباه صاحب وصديق لعمر رضي الله عن الجميع، فما كان منه إلا أن بادر امتثالا للحديث ونزل عن حماره وأهداه له. في ذلك الوقت الحمار له شأن، مركوب، وهذا الأعرابي يبدو أنه راجل يمشي، ما يعني حالته ضعيفة، لا حمار يركبه ولا عمامة يغطي بها رأسه، فبادر رضي الله عنه وأعطاه هذا الحمار والعمامة، بحيث أن أصحابه ورفاق ابن عمر يعني استكثروا هذا الشيء. وانظر هذا الأسلوب الذي اقتبسه تلامذة ابن عمر من القرآن، قدموا بالدعاء والتلطف، أصلحك الله، غفر الله لك، قبل أن يقدموا هذا اللوم أو هذا الاستدراك عليه. تعطي الأعراب يعني قنوعون، يقنعوا أي شيء، تعطي حاجة أقل من هذا، فكيف؟ لكنه رضي الله عنه أراد أن يبلغ من البر أقصاه وأعلاه، وأن يقدم شيء عزيز عليه في نفسه ومحتاج إليه. كل إنسان يقدم شيء فاضل عن حاجته، هذا ما يعني كثير من الناس يصنع هذا الشيء، الفضلات كثير من الناس يخرجونها، لكن الذي يدرك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتقدم هذه الدابة التي هو بحاجة إليها، وهذه العمامة التي يعصب ويشد بها رأسه. فلما لاموه على هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر، أي غاية البر وصدق البر وحقيقته، صلة الرجل أهل ود أبيه، وإن أبا هذا كان صديقا لعمر أو من أهل ود عمر. فهنا يستمر البر، ما ينقطع، ما ينقطع. ما هي مسألة أنه إذا دفن الإنسان أباه وأمه انقطعت الصلات، لا، هذا تحيي الصلات، وأنت من بعدك أولادك يواصلونها، وهكذا يبقى المجتمع المسلم متماسك، يحصل فيها أشياء، لكن إذا عملنا بهذه الآداب وهذه الأخلاق فإن التماسك يقوى ويشتد ويزيل ما في النفوس. فالهدية تصلح النفس وتزيل ما في النفس من وساوس الشيطان. ابن عمر رضي الله عنه معروف بالبذل، مر بنا أنه وامتثال القرآن، مر بنا أنه نافع مولاه استامه من عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما 20,000 دينار، فدخل على صفية وقال أخبر قال إن عبد الله بن جعفر طلب مني نافع ب20,000 دينار، وكان نافع كاسمه نافع، كان عبد عند عبد الله بن عمر. فقالت اغتنم الفرصة، قال أوى شيء خير من ذلك اعتقه لوجه الله ولا يبالي ب20,000، فأعتقه لوجه الله ونفع الله به، صار في عداد علماء المسلمين. أمس كان في ربقة الرق، ولما أخذ حريته صار له فرصة في الازدياد من الطلب ونفع الله به، أعتق عددا كبير، كان له مكاتب كاتبه 40,000 دينار، فكان يعمل على حمر هذا المكاتب مسكين عشان يجمع ما اتفق عليه مع ابن عمر. أتاه رجل قال أنت مجنون، يخاطب المكاتب، ابن عمر يعتق الأرقاء يعتقهم وأنت جالس تتعب نفسك، اذهب لابن عمر وقل ما أستطيع. فانطلق قال ما حصلت، عندي الآن 15,000 من 40,000، ما قال خلاص امحو الكتابة يلا امشي خذ حريتك. فكان رضي الله عنه مثال لمن لم تقع الدنيا في قلبه ولم يبالي بها، عرضوا عليها البيعة، بيعة الخلافة، وقالوا أنت ابن السيد عمر رضي الله عنه، فأبى رفض. عرض عليه علي رضي الله عنه أن يتوجه إلى الشام بدل معاوية وأنا أبى، وشرد إلى مكة شروط لما ألح عليه علي رضي الله عنه. فكان صاحب زهد وقناعة وملازمة للسنن، هكذا ينبغي أن الإنسان إذا بلغه أمر حكم عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يتردد ولا أن يسوف ويماطل، بل يبادر، فهذا من صدق الإيمان ومن حسن الإيمان. نعم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وأكرام صديقيهما، رواه أبو داود. هذا حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه، وإن كان فيه مقال بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، ولكن معناه صحيح ثابت، ما ورد فيه فهو ورد من طرق أخرى صحيحة. فهذا الرجل أيضا اختلف من هو هذا الذي سأل النبي عليه السلام هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم حسنا، نعم، ما انتهت المسألة. فبين له تصلي عليهما، الصلاة هنا بمعنى الدعاء كما قال الله تعالى وصلي عليهم أي ادعو لهم، والاستغفار لهما من عطف الخاص على العام، الاستغفار نوع من الدعاء، لكن بينه وأفرده عليه السلام أفرده اهتماما به، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، دائم تدعو لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وتدعو لهما بأن الله يرفع مكانتهما وينور لهما في قبريهما ويوسع لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما أي الوصية، إذا كان لهم وصية لهما أو لأحدهما وصية عامة أو خاصة أو تحرص على إنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بصلتهما، هذا أيضا من البر، فما تقطع الرحم بعد موت الوالد، فأبناء عمك وأبناء عم أبيك الذين هم يعني أبعد عنك لكنهم قريبين من أبيك وأخوال أبيك وخالات أبيك وهكذا تحاول تجتهد أن تصل الرحم مهما بعدت بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإكرام صديقهما، وهذا الذي من أجله المؤلف أورد هذا الحديث، فهو بمعنى حديث ابن عمر. ف فانظر المسألة لم تقتصر على الأقارب الرحم بل حتى الأصدقاء، فتكرم أصدقاء أبيك الذين كانوا يعزونه ويعزهم ويزورونه ويزورهم وبينهم صلات، فتكرمهم وتحرص على هذه الصلة بقدر الإمكان، وأيضا بالشروط التي مرت بنا ما يكون هناك موانع. إذا كان أحد من الأصدقاء أو من ذو الرحم عنده شيء من المنكرات ولا تستطيع أن تبين له وتعظه وتذكره وربما تخشى من عواقب، فلا حرج عليك في هذه الحالة. أما إذا كان ليس هناك موانع فينبغي لك أن تحرص على هذه الصلة، فهذا من البر للوالدين الذي أمرنا به. وبر الأم قد يكون عن طريق بناتها وعن طريق أزواج الأولاد وعن طريق الأولاد إذا كنا عجائز الفتنة مأمونة، فلا حرج إن كنا عجائز بلغنا من السن مبلغا إذا اتصل وسلم أو بلغهن السلام وأرسل إليهن السلام أو عرف من حالهن نوع من الحاجة فيسد حاجتهن، فهذا أيضا من البر والصلة. وإنفاذ عهدهما اللي هي الوصية، يعني أهم شيء الوصية، وما يكون يعني ما عهدوا من شيء يحرصون عليه في حياتهم إن كان وصية أو شيء يعني كانوا يحبون، وإن لم يكن وصية فيعني نصحوا به، يعني نصيحة قد يكون للأب أو الأم نصيحة، صلوا آل فلان لا تقصروا في حقهم يعني الهدية من هذا القبيل، فإذا كان لهم عهد ينبغي أن، لكن آكد ما يكون الوصية. النذر، والنذر إذا مات ولم يفي أحد منهم بنذره فينبغي أن، هذا من أهم شيء يدخل في هذا. إذا كان يكره، يعني الأخ يقول إذا كان بالعكس يعني أبوه يكره أناس، فهل يعني من البر أن أبتعد عنهم مثل ما كان والدي؟ ننظر، إن كانت البغضة لأمور دنيوية فلا ينبغي، بل لعل من المستحسن أن تزيل هذا الشيء وتصلهم وتعتذر للوالد أنه يعني قد فهم عنكم خطأ، أو ما توجد من الأعذار ما لعلهم يعذرونه. أما إذا كان بغضه لهم لأمور دينية وعندهم شيء من التقصير في الدين فنعم ينبغي أن تواصل هذا الأمر، لكن تجدد النصيحة والتذكير والموعظة إن تيسر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء، وهو الجمع بين الصحيحين للحميدي، فارتاع بالعين، ومعناه اهتم به. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر عن حالها بكل صراحة وبدون أي يعني غضاضة في هذا، فتخبر عن غيرتها رضي الله عنها شأن عامة النساء، وهذا مما يدل على أمانة الصحابة رضي الله عنهم، أمانتهم، وأنهم يوردون ويذكرون ما لهم وما عليهم، بخلاف هؤلاء الحمقى الفجرة الذين كل همهم الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم عصابات وقطع طرق. من يليق هذا؟ لا، حتى ما يليق بمقام النبي عليه السلام أن يكون كأنه رجل يعني مغفل أو أحمق ما يدري من حوله، يتلاعب الناس ويترك تلاميذ من أشقى الناس، الذي هدى الله به وأخبر أنه رؤوف رحيم وأنه فهكذا يكون أصحابه تلامذته حاشا لا والله ما تركهم إلا وهم من أفضل الأجيال وأطهرها وأنقاها فهي تخبر تقول ما غرت على أحد ما غرت على خديجة الغيرة هو ما يكون في النفس من نفاسة على الآخر ونوع من ما يجده والغضب والمنافسة فهي تغار لكن أكثر ما يكون على خديجة رضي الله عنها لأنها كانت بمنزلة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد أنها وفاطمة ومرم وآسية هن أفضل نساء الدنيا رضي الله عنهن أجمعين فتخبر تقول ما مع أنها ما رأتها قط ما رأتها إنما كان عليه السلام لم يتزوج عليها فلما توفيت رضي الله عنها بعد تقريبا إما 3 سنوات كان العقد على عائشة رضي الله عنها ثم بعد ذلك الدخول بها فالحاصل أنها ما رأتها قط لكن تقول الرسول كان يكثر من ذكرها ومن أحب كما جاء في الأثر من أحب شيئا أكثر من ذكره كان يكثر من ذكرها رضي الله عنه انظر يعني هذا من البر كونك تذكر صاحبك بالخير والذكر الحسن هذا من البر فيذكر يكثر من ذكرها إلى درجة أنه كان إذا ذبحت الشاة قطعها يقولون إما أنه رضي عليه الصلاة والسلام تواضعا يباشر ذلك بنفسه كما جاء في الحديث الصحيح أنه كان في بيته يخصف نعله أو أنه من المجاز أي يأمر بتقطيعها يأمر بتقطيعها فيجعل منها أعضاء ويقول اذهبوا بها إلى صديقات خديجة صديقاتها وخليلاتها رضي الله عنهن أجمعين فانظر هذه الصلة العظيمة من النبي عليه السلام ثم لما تذكر عائشة رضي الله تذكر ما تقول كأن ليس في الدنيا إلا خديجة أمر فيأتيها الرد شديد يعني ربما تقول ليتني سكت فكانت وكانت فيثني عليها عليه الصلاة والسلام يثني عليها زيادة كانت كذا وكانت كذا وفعلا يعني كانت من أول من أسلم وصدق به وطمأنته عندما نزل عليه الوحي والله لا يخزيك الله فكانت يعني له طمأنينة وسكينة رضي الله عنه فتستأهل هذا الأمر وكان لي منها ولد فكل أولاده عليه السلام من خديجة رضي الله عنهم أجمعين إلا إبراهيم كان من ماريها القبطية فالحاصل أنه عليه السلام كان كثيرا ما يذكرها بالخير والثناء الحسن بل فوق هذا أنه إذا ذبحت الشاة أمر بأن يتعاهدوا من كن من صديقاتها من العجائز التي كن في عهدها فانظر إلى حسن خلقه وحسن عشرته عليه السلام ثم هذا الأمر الآخر هالة بنت خويلد هي أخت عائشة رضي الله عنها أجمعين أسلمت رضي الله عنها وهي زوجة الربيع بن عبد زوجة الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس أبو العاص بن الربيع والعاص بن الربيع هو زوج زينب رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنت تأتي لزيارة فعرف صوتها فصوت هالة بنت خويلد شبيه بصوت خديجة بنت خويلد فهو سيتذكر اللهم هالة ومن حبه لخديجة رضي الله عنها فإنه يتذكر بها بأختها يتذكرها فيكرمها ويحييها ويقدرها فانظر يعني هذه العشرة العظيمة الجليلة التي تمتد إلى من هم لهم صلة بالزوجة أو فكيف بالذين يقطعون أرحامهم نسأل الله السلام والعافية يكرم الإنسان يكرمه برحم فإذا به بكل خسة وكل دناءة ولؤم إذا به يقطع الأرحام ولا يبالي ويكون صاحب معروف عليه نسأل الله السلام عليه فهذا كثر بين الناس نسمع الشكاوى الكثيرة ممن يتنكرون لأرحامهم ولا يبالون بهم وهذا من ضعف الإيمان وعاقبته وخيمة فهذا مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أنه في غنى عن هذا كله عليه السلام أكرمه الله بالنبوة لكنه معلم ومربي وخلق جبل عليه عليه الصلاة والسلام أن يكون على هذا الخلق العظيم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه، رضي الله عنه. فهذا أنس يخبر عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. جرير أكبر سنا من أنس، أسن منه، فأنس يقول صاحبني في سفر، فأنس يخجل منه يقول أنت أسن مني لا تخدمني. فيبين جرير رضي الله عنه يقول: رأيت من الأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنهم، رأيت منهم صنيعهم بالرسول عليه السلام وتنافسهم في خدمته وإكرامه والقيام بشأنه، فأقسم أنه ما يجد أنصاري إكراما لهم إلا قام بخدمته مكافأة لخدمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يعانون يقول: وكل من يستحق الإكرام. فأنت الذين يكرمون من يعزون عليك من جار أو أستاذ أو شيخ، من يكرمونه ينبغي أن تكرمه. هذه قاعدة الكرام، والذين يقابلون المعروف بالمعروف والحسنة بأمثالها. فهذا جرير رضي الله عنه، وكان مع أنه أسن، وأنس يعني تحرج لا تخدمني، قال لا تصنع هذا، قال لا أبدا، حلفت أنني ما أصاحب رجل من الأنصار إلا وخدمته، لأنهم كانوا يستميتون في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فرضي الله عنهم وأرضاهم. فنسأل الله أن يوفقنا للبر وأن ييسره لنا ويجعلنا من أهله والمحققين له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.